في هذه الوضعية: ألف، أستعمل كامل مسلك الزيادة في السرعة؟ ب، أتوقف على مستوى العلامة؟ جيم، أتوغل. أعيد: في هذه الوضعية: ألف، أستعمل كامل مسلك الزيادة في السرعة؟ ب، أتوقف على مستوى العلامة؟ جيم، أتوغل.